ابتسل. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومد، كما تقدم الكلام عليهما أنهما يختصان بالزمان وليس مطلق الزمان، وإنما يختصان بالزمان المعين الذي ليس بمستقبل، بالزمان المعين الذي ليس بمستقبل، إضافة على ما تقدم أننا نقيد بأنه لا يدل على الاستقبال هذا الزمان، لا بد أن يكون معينا ليس دالا على ماذا؟ على الاستقبال. فعلى هذا ما يصح أن تقول ماذا؟ يعني مد غد، هل يصح هذا الكلام؟ ما يصح. لماذا؟ لما غد هنا معين، غد هنا إيش؟ مستقبل. ونحن قلنا إيش بالزمان؟ هذا الزمان لا مطلق، ومنها ما يختص بالزمان، يقيد قوله بالزمان إيش؟ المعين الذي ليس بمستقبل، الزمان المعين الذي ليس بمستقبل. فعلى هذا ما يصح أن تقول مدحين. لماذا مدحين؟ لماذا ما يصح؟ لأنه مبهم. مد غد لماذا لا يصح؟ لأنه مستقبل، فلا بد أن يكون الزمان معينا غير مستقبل، لا بد من هذه القيود فيه. قال: ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومد، وهما يكونان بمعنى من وبمعنى ايش في، يكونان بمعنى من متى اذا كان الزمن ماضيا، بمعنى من اذا كان الزمن ماضيا. ما رايته منذ يوم الجمعه، ما رايته منذ يوم الخميس، هذا الزمن ماضي، فهي بمعنى من، اي من يوم ايش الخميس. ما رايته منذ يوم الجمعه، اي من يوم الجمعه. واضح الان؟ وتكونان بمعنى في إذا كان الزمن حاضرا، إذا كان الزمن حاضرا. ما رأيته مذ ليلتنا، ما رأيته مذ ليلتنا أو مذ يومنا، أي بمعنى إيش؟ في يومنا، أي في يومنا. واضح؟ فهما يكونان بمعنى من وفي، إن كان بمعنى، متى يكونان بمعنى من؟ إذا كان الزمن ماضيا فهما بمعنى من، وإن كان حاضرا الزمن، ما رأيته مذ يومنا مذ ليلتنا، فهما بمعنى ماذا؟ في. أنا في يا أخي. وبمعنى من وإلى إذا كان الزمن معدودا، إذا كان الزمن معدودا فهما بمعنى من وإلى في الوقت، في نفس الوقت. ما رأيته مذ يومين، ما رأيته مذ يومين، أي من ابتداء يومين إلى انتهائها، فهما بمعنى من وإلى. إذا كان الزمن معدودا فهما بمعنى من وإلى في نفس الوقت. ما رأيته مذ يومين، أي مذ ابتداء هذا الفترة إلى ماذا؟ إلى انتهائها، فهما في الحال بمعنى من وإلى. واضح الآن؟ فيكونان بمعنى من متى؟ إذا كان الزمن ماضيا. واضح؟ ويكونان بمعنى في متى؟ إذا كان الزمن حاضرا. ويكونان بمعنى من وإلى؟ إذا كان الزمن معدودا. واضح؟ إذا كان الزمن معدودا فهو بمعنى من وإلى في نفس الوقت. هذا حاصل الكلام على منذ ومنذ. وأيضا تقدم الكلام عليهما، قلنا متى يعربان مبتدأ أو متى يعني إيش؟ يكونان حرفين واثنين. متى يكونان اثنين؟ إذا رفع ما بعدهما. نعم، مد يومان، ما رأيت مد يومان، فهما اسم مبتدأ وخبر مقدم، وجهان من الإعراب. وإذا وقع ما بعدهما فعل فهما ظرف. نعم، مدعان أو مدجان فهما يتعينان أن يكونا ظرفين. نعم، مرفوع ما بعدهما اسم زمان. لا في الماض، ماض طلع الماض مد دعاني. طيب في شيء في مد ومنذ الذي لم يفهم يقول ما فهمته؟ هذا هو تكرار بس فقط لما تقدم. قال: نحو ما رأيته مد يوم أو مد يوم جمعة أو مد يومين. الشاهد ما هو يقول؟ مد هنا جرة الزمان، وهي حرف جر، حرف جر يختص بالأزمنة. أو مد يومين، الشاهد كذلك مد جرة الزمان، الأول منذ والثاني مد. قال: ومنها بقي وقت صح؟ بقي ست. نأخذ يا أخوانا ونبقى إلى هنا، ها؟ نأخذ إن شاء الله من أجل خالد، نأخذ عنده درس، نأخذ ولا نقص؟ ناخذ ولا نقف الى هنا؟ نريد ان ننتهي والاخوة عندهم دروس الى هنا ان شاء الله يكفي.

نكره والضمير هذا يعود على التنوين. مطلقا نعم هم من اجل ماذا؟ لماذا قيدوا؟ من اجل هذا المثال المسموع. ربه في كفل دعوت الالهي من اجل هذا المثال المسموع قيد القصرين وقالوا يعني في الغالب معنى كلامه. ايضا المالك يرى هذا. نعم. قال وما رأوا من نحو ربه فتى. نعم. كيف؟ هذا نشر غيره. نشر. ما أدري هل هذا يعني يتوقف في الاجتماع النبيس عليه؟ نعم القاعدة نشر يعتبر غيره هذا. أما إذا فتى نشر بالتعليم. قال رحمه الله تعالى نحو ربه فتية. واضح يا اخوان الكلام على هذه على مساله ربه هو اصعب ما في الدرس والباقي سهل ان شاء الله. ونحن طولنا في يومنا ذي الحاجه لان بعض الاخوان ما يعرف كيف يعرف مجرور ربه يمشي عليه هكذا. اذا الشخص ما دام غدرت التحفه وارتقى الى المتممه فلا بد ان يعرف شيئا من هذه الاشياء. قال رحمه الله تعالى وقد تحدث ربه يعرف ربه وقد تحدث ربه ما يسال نعم وكذا لفظه هنا. قال وقد تحدث رب ويبقى عملها بعد الواو كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. الشاهد هو يقول وليل حدثت رب ونادت عنها ماذا؟ الواو. والكوفيون يقولون أن الجار هي الواو والبصريون يقولون الجار ايش؟ رب المحذوفة وليست الواو وإنما الواو دليل على ماذا؟ على رب ايش؟ المحذوفة. واضح يا اخوان. وليل عند البصريين ايش يقولون؟ الواو واو رب وليل المجرور برب المحذوفة. واضح. وعند الكوفيين يقول الواو واو رب وليل المجرور بماذا؟ هي واو رب نفسها هي الواو هذه الموجودة. وما يعرب هذا البيت وليل كموج البحر أرخى سدوله من فهم المتقدم سيعرف واحد كذا جديد ما في كل التجاه متقدم هذا الأخ من بنوته. وليل كموج البحر أرخى سدوله لا ورفة وليل مجروف ربا محذوفة من قال وقد تحدث ربا. ايش اعراب ليل؟ مجرور مبدا للحدود له محل من الاعراب محل حر ومحل شيء ثاني مبتدا احسنت. مجرور لفظا مرفوع محلا كموج البحر وهو ليس عليه محذوف صفه لليل وموج مضاف وجملة ارخى سدوله من اعرابه ارخى سدوله جملة أرخى سدوله ما إعرابه أرخى فعل ما أدوى الفاعل مستر هو وسدوله فعل لقد نقول ما إعرابه أبر نعم لليل كنت الشاهد ناش في هذا البيت وليل فتفت ربا نعم ونابت عنه الواو هنا الشاهد أن ربا هنا حملت محذوفة الواو هذه قال لها ربا. قال وبعد الفاء كثيرا كقوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي. طيب قوله هنا بعد الواو كثيرا تكتب بسرعه بعد الفاء كثيرا كثيرا نعم بعد الفاء كثيرا عند قوله كثيرا كثيرا على كم تقول مراده بالكثره مع الفاء مراده بالكثره مع الفاء الكثره النسبيه الكثرة النسبية أي كثيرا بالنسبة إلى بل التي تأتي معكم بعد الفاء أي كثيرا بالنسبة إلى بل وأما بعد الواو فجرها محذوفة وأما بعد الواو فجرها محذوفة أكثر من جرها بعد الفاء وأما بعد الواو فجرها محذوفة أكثر من جرها بعد الفاء. صلح لكم الكلام هذا الآن هذا الكلام فيه إيهام وقول هنا وبعد الفاء كثيرا هذا الكلام يوهم ماذا؟ أن الربة تحدث بعد الفاء أكثر من ماذا؟ من الواو والأمر ليس كذلك فعلى هذا أراد بالكثرة من الكثرة إيش؟ النسبية، أي بالنسبة لمن؟ لبل فالفات حدث بعدها ماذا؟ ربا أكثر من من؟ من بل. أما بالنسبة للواو فالواو تحدث بعدها ربا إيش؟ أكثر من الفاء وأكثر من ماذا؟ من بل. فعلى هذا قوله كثيرا كثرة نسبية بالنسبة لبل، أما بالنسبة للواو فالواو أكثر من الفاء، الواو أكثر من الفاء. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ هذا هو المراد، أن الكلام فيه هام يا أخوان. قال وبعد الفاء كثيرا كقولي فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي. سرعة، من يعرف هذا المثال؟ هذا البيت سلوات عنه. فمثلك حبلى كان هايبا من أب ربا، حرف عطف هايبا من أب ربا. من جبل الأفضل منصوب محلا على أنه مفعول به مقدم من طرقته، طرقت مثلتي في الأصل، وحبلة فمثلك حبلة، حبلة صفة نعم من أم العرب أبدا. قد عرفت حقوقه طرقت فعل ومرضعي معطوف على حبلة، نعم ومرضعي معطوف على حبلة. كنت بارك الله الشاهد حذف ربا بعد الفاح سنك، وهو الحذف هنا كثيرا بالنسبة لماذا؟ لبل التي ستأتي. أما بالنسبة للواو فالواو أكثر من الفاء سنك، فالكثرة هنا كثرة نسبية. قال وبعد الفاء كثيرا كقولي بمثلك حبلى قد تركت ومرضعي، وبعد بل قليلا أقل من الفاء، واضح؟ أما أقل من الواو فهم باب أولى. قال وبعد بل قليلا كقولي بل مهمهم قطعت بعد مهمهم، هكذا يا اخوان البيت نعم هو مهمهم بل مهمهم اي مفازه من المفاوز نعم مفازه من المفازات، بل مهمهم قطعت بعد مهمهم عند من؟ من العرب؟ بل حرف اضراب نعم عاطفة نابت من اب ربه. فعلى مضاف ومهمهم ثانيا مضاف إليه، شاهدنا حدق ربا بعد بل وهو قليل وهو قليل نعم. ايش عربها مفعول ولا ظرف؟ ما رأيت مهمهم الظهر ما ظرف، هو عربها ايش؟ مفعول به، ما هو مفعول به لما أراد مفعول هنا، لكن إذا كان واقع عليها فلا بأس، لكن الذي يرى رب مسافة من مسافة مفعول لا بأس، إذا ما هو بعيد أخوان، إذا أراد مسافة من مقطوعة يكون مفعول به. فالشاهد هو بل، أما رب هنا حذفت بعد بل وهو قليل حذفها بعد بل، أما بعد الفاء كثيرا بالنسبة لبل، والواو أكثر حذفها بعد الواو أكثر. قال وبدونهن أي بدون إيش؟ الواو والفاء وماذا؟ وبل، فبدونهن أقل. قال وبدونهن أقل كقوله رسم دار وقفت في صلله كنت أقضي الحياة من جلله، الشاهد ماهو؟ رسم دار وقفت في صلله، الشاهد هو رسم هنا جر بماذا؟ برب المحذوفة بعد ماذا هنا؟ ليست بعد شيء، لا بعد الواو ولا بعد الفاء ولا بعد ماذا؟ ولا بعد بل، هذا قليل جدا جدا، واضح الآن؟ حذفها ولم يكن عليها شيء لا الفاء ولا الواو ولا بل قليل جدا مع العمل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم هنا رسمي مبتدا، رسمي مجرور لفظا برب المحذوف مرفوع محلا، رسمي مضاف ودار مضاف اليه جملة وقفت في محل رفع ايش؟ قدر، ورسم مبتدا رسمي يعني كسرة، رسمي دار وقفت في صلله نعم مجرور برب المحذوفة مجرور لفظا مرفوع محلا ورسم مضاف وجار مضاف اليه. طيب انتهينا يا خالد بالنسبه لربة لما تحدث ويبقى عملها تحدث ويبقى عملها بعد ماذا؟ بعد الواو واكثر وبعد الفاء كثيرا بالنسبه لبل وبعد ماذا؟ بل وهو قليل وتحدث ويبقى العمل بدونهن واضح هذا اقل من قليل. قال رحمه الله تعالى وتزاد ما بقي وتزاد ما الكلام على زيادة ما يقول الآن بعد حروف الجر الكلام الآن على زيادة ما أي ما هذه تزاد بعد حروف الجر فما هي الحروف التي تزاد بعدها ما. قال وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر. تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن ماذا؟ عن عمل الجر يبقى لهن ماذا؟ العمل يبقى لهن العمل. قال نحو قوله تعالى مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم عند من اضربوه فادخلوا نارا يا اخي الآية عند من عندك عندك يا اخي يا اخي انت عرفت نفسك طلع الحركات هذه ما عرفت قبلك مما خطيئاتهم اضربوه. نعم نعم من حرف جر وهي معناه السببية أي بسبب خطيئاتهم وهي بمعنى الباء. نعم احسنت وفي خطيئاتهم مجرور بمن. نعم والجار من جنس علق مما خطيئاتهم أغربوا أي بسبب خطيئاتهم أغربوا جار من جنس علق فبقى عليك ما تقول للجهن متأخر أتوضحنا لك الأمر أغربوا بسبب خطيئاتهم متعلق من الفعل المتاخر. شاهد في الآية ما هنا زيدت ولم تكف من عن العمل ما زيدت ولم تكف من عن العمل. قال عما قليل ايش عما قليل لا يصلحن ما جميل هذا غلغ عن حرف جر اطلع عن ما ادغام نعم وما زايد احسنت قليل جار ومجرور مجرور بعن تعلق اما قليل تصبح من ادين لان من الفعل تصبح او متعلم من ادين تشوف هذا وهذا كنت هنا ادين خبر تصبحن اسمها هنا اسمها عما قليل لا تصبحن لا يصبحن عما قليل لا يصبحن نادمين هنا اسم يصبح نصبح تعمل عمل كامل اسمها محذوف الواو اصلا لا يصبحونن ولو هذه واقعة بجواب قسم والله ونادمين خبرها وعما قليل ما يجوز ان يتعلق بيصبح ويجوز ان يتعلق بماذا؟ بنادمين تفاعل يعمل عمل فعل. قالوا الشاهد يا خالد شاهدنا ما زيدت ولم تكف عن العمل احسنت. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعلهم نعم فعل حسب ما قبله والباء حرف جر بمعنى السببية اي بسبب نقضهم ميثاقهم وما زايد نعم نقضهم جر من تعلق فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بالفعل لعناهم احسنت لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم وميثاقهم ينتهي نقض مصدر يعمل عمل الفعل فبما نقضهم ميثاقهم نقض هنا مصدر يعمل عمل الفعل والمصدر هنا نقضهم مضاف نقض مضاف الهام مضاف لين باب مضاف المصدر الى فاعله وميثاقهم هو المفعول